تفضل موسى تفضل رفعت يدك. احسن الله اليك. انا واليك احسن اخي موسى بالعينين من فرنسا ايضا اصليا سنغالي. يعني انا اريد منك يعني نصيحه او وصيه حتى اصبر في مصيبه, وايضا اريد منك كلمه لامي يعني حتى تصبر ايضا, لان كلما اتكلم معها عبر الهاتف هي تبكي, وبسبب هذا انا حزين بسبب هذا دائما يعني بعد ما اتكلم معها وهكذا. الله يا اخي الكريم, يعلم كل انسان انه في هذه الدنيا ممتحن, وان هذه الدنيا دار امتحان ودار ابتلاء, وكلنا في الدنيا معرضون للابتلاء, اما بالنعم التي تستوجب الشكر, واما بالمصائب التي تستوجب الصبر. نحن بين الامرين. نحن في دروس الجمعه وصلنا في المجلس السابق الى الكلام عن قصه ايوب عليه الصلاه والسلام الذي قال عنه رب العالمين: وايوب اذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين, فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر, وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى للعابدين حتى لا يظن العباد ويظن أهل العلم, وكما قال في سورة صاد: وذكرى لأولي الألباب, فلا يظن أولو الألباب ولا يظن العابدون ولا العلماء أن الله تعالى حينما يبتلي عبدا بالفقر أو بالمرض أو بفقد عينيه أو بفقد أبنائه أو بفقد ما أعطاه الله إياه وسلبه إياه, لا يظن أن هذا الذي عمله رب العالمين معه لأنه يهينه أو يحتقره, وإنما هو ابتلاء وامتحان, وربما كان هذا سببا في وصوله إلى أعلى الدرجات وأعلى الغايات. ولذلك ابتلى عبده أيوب عليه السلام النبي بهذه الابتلاءات, ففقد صحته وأصبح مريضا مرضا تركه العدو القريب والبعيد, وفقد أبناءه وفقد ماله وفقد كل شيء, حتى إنه بدأ بعض طلابه ومن كانوا يتعلمون منه يقولون كلاما خطيرا جدا: لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين, ولذلك عاقبه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مكث في ابتلائي أو في بلائي 18 سنة, 18 سنة مبتلى. فرب العالمين يقول: ذكرى للعابدين حتى لا يظنوا أن الله حينما يبتلي عبدا من عبادي يبتليه سبحانه وتعالى من أجل الانتقام منه أو من أجل احتقاره أو من أجل إهانته أو من أجل شيء من ذلك. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل عن رب العالمين حديثا قدسيا: إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه, أي عيني, فقد حبيبتي, فلا جزاء له عندي إلا الجنة. يعني سيجازي جزاء من أجل الجنة. يعني قد يقول قائل إن الإنسان المؤمن لابد من أن يعمل بالصالحات ويعمل كذا حتى يدخل الجنة. لا, هذا الإنسان الذي ابتلي بفقد بصري, بفقد حبيبتي, سمى العينين حبيبتين, فقال فصبر. إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة. وضعف اعتبارك أن بعض الصالحين بل كبار الصالحين فقدوا أبصارهم, ومنهم الإمام عبد الله بن العباس, ربما كثير منكم لا يعرف هذه المعلومة. الإمام عبد الله بن العباس ترجمان القرآن, ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقد بصره لفترة من الزمان قبل أن يموت, ومات وهو ضرير رضي الله عنه, وكثير من أهل العلم كان ضريرا. كل ذلك الشيخ ابن باز والمفتي الحالي ربنا يحفظهم, فحضرتك والشيخ محمد ابن ابراهيم, نعم محمد ابن ابراهيم والشيخ ابن باز والمفتي الحالي, كثير من اهل العلم كان ضريرا. فهؤلاء جميعا كان بالنسبة لهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا كان نموذجا ونبراسا لهم يجعلهم ينسون مأساتهم ينسونها تماما. لماذا؟ لأنهم يضعون الجنة نصب عيونهم. اجعل الجنة دائما نصب عينيك، وضع في اعتبارك أنك في كل لحظة أن تري ربك منك الرضا، أن تكون تسعى إلى أن تكون راضيا صابرا. يا رب أنا صابر على هذا الأمر، فتصبر على بلواك، فإن صبرت قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قلبك قلب صابر، وأن يجعل قلبك قلب راض عن قضاء الله، وأن يكشف عنك الله عز وجل هذه البلوى، فهو قادر على ذلك. ليكن رجاؤك وأملك في الله عز وجل أنه من الممكن أن يكشف عنك هذه البلوى في لحظة من اللحظات. الإمام البخاري أدير ودعا ربه سبحانه وتعالى فاستجاب له فكشف ما به من بلوى ورفع عنه هذا الكرب والغم. فادعوا لأخيكم بظاهر الغيب وادعوا له في سجودكم في جوف الليل بأن يكشف عنه بلوى وأن يكشف عنه هذا الكرب وهذا الغم، وأن يجعل قلبه قلب راض وقلب صابر، إنه على كل شيء قدير. أخي الكريم، يعني هذا ما عندي، يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف ما بك وأن يجعلك وأن يرزقك الصبر والرضا إن شاء الله، وأن يحشرك في زمرة الصادقين الصابرين الراضين بقضائه. قولوا آمين.